نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد أيها الإخوة الكرام، يقول الإمام العالم الحافظ أبو عمرو عثمان ابن عبد الرحمن المعروف بابن الصلاح الشهرزوري نزيل دمشق، المتوفى سنة 43 و600 للهجرة النبوية، في كتابه المقدمة في علوم الحديث تفريعات، أحدها قول الصحابي كنا نفعل كذا أو كنا نقول كذا، إن لم يضفه إلى زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من قبيل الموقوف. يعني هذا اجتهاد من هذا الصحابي أو من بعض الصحابة المرادون بذلك، إذن فهو من قبيل الموقوف. وإن أضافه إلى زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فالذي قطع به أبو عبد الله ابن البيع الحافظ، المراد بذلك أبو عبد الله النيسابوري صاحب المستدرك على الصحيحين، يعني كان في تلك الحقبة معروف بابن البيع، مشهور كان بابن البيع في أيامه، لكن بعد ذلك صار مشهورا بالحاكم النيسابوري. إذن إن أضافه إلى زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فالذي قطع به أبو عبد الله ابن البيع وغيره من أهل الحديث وغيرهم أن ذلك من قبيل المرفوع، هذا هو الراجح. إذا أضيف إلى زمن أو عهد النبي صلى الله عليه وسلم فهو من قبيل المرفوع، يعني فهو مرفوعا حكما، فهو مرفوع حكما. بما ذكره أولا يدل أو يقرب لنا فائدة في خبر يروى ذكره ابن كثير وغيره عند سورة العصر، أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعني إذا كانوا في اجتماع يعني وأرادوا التفرق تفرقوا على هذه السورة، يعني قرأوا سورة العصر. هذا الحديث طبعا ليس في الصحيحين، هو حديث حسن وفيه غرابة، ومع ذلك ليس له حكم الرفع. الآن استفدتم ذلك لماذا؟ لأنه ما قال فيه كنا في زمن أو في عهد النبي صلى الله عليه وسلم نفعل كذا، عرفتم؟ إذن هذا ليس له حكم المرفوع، وهذا مذهب الجماهير، هذا مذهب الجماهير والأهل العلمي. لا لكن لا نفعله نحن، لا نفعله، عرفنا؟ وإن فعله فاعل يعني لا بأس بذلك. وبلغني عن أبي بكر البرقاني أنه سأل أبا بكر الإسماعيلية الإمامة، كلاهما له مستخرج على صحيح البخاري، أبو عوانة له مستخرج على صحيح مسلم، أبو نعيم له مستخرج عليهما معا على صحيح البخاري صحيح مسلم. إذن فأنكر كونه من المرفوع، يعني حتى هذا الذي فيه إضافة إلى زمن أو عهد النبي صلى الله عليه وسلم الإسماعيلي أنكر أن يكون من قبيل المرفوع، لكن قوله مرجوح، قوله مرجوح. لذلك قال ابن الصلاح والأول هو الذي عليه الاعتماد، لأن ظاهر ذلك مشعر بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع على ذلك وقررهم عليه، وتقريره أحد وجوه السنن المرفوعة. فإنها أنواع، منها أقواله صلى الله عليه وسلم، ومنها أفعاله، ومنها تقريره وسكوته عن الإنكار بعد اطلاعه. من أنواع المرفوع يضاف إلى ذلك ماذا؟ المرفوع الوصفي، المرفوع الوصفي كما مر معكم. ومن هذا القبيل قول الصحابي: كنا لا نرى بأسا بكذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فينا، أو كان يقال كذا وكذا على عهده صلى الله عليه وسلم، أو كانوا يفعلون كذا وكذا في حياته صلى الله عليه وسلم. فكل ذلك وشبه مرفوع مسند مخرج في كتب المسانيد والمسانيد يصح الوجهان. مرفوع مسند يعني أسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولو حكما. لماذا؟ لأنه ذكر أنه في عهده أو في زمانه أو في أيامه كانوا يفعلون ذلك. وذكر الحاكم أبو عبد الله فيما رويناه عن المغيرة ابن شعبة قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرعون بابه بالأظافير، يعني المراد بذلك بنعومة عرفنا به الأظافر حتى لا يزعج النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا حق. لماذا؟ لأن باب البيت يعني بيت النبي صلى الله عليه وسلم عبارة عن غرفة، ليس معنى الدار فيها غرف كثيرة وعميقة وطوابق وكذا، عبارة عن غرفة عرفنا. فلذلك كانوا يعني يقرعون بابه بلين يعني. وبلغ الأمر بالبعض أنه كان يقرعون بابه بالأظافير هكذا عرفنا. هذا الحديث فيه خلاف بين أهل العلم ما بين محسن له ومضعف، فيه خلاف كبير يعني، سواء قلنا بأنه حسن أو بأنه فيه لين. على كل الحديث يعد في باب التأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، من باب التأدب، والصحابة كانوا يتأدبون يعني جدا جدا مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال: إذن إلى هذا يتوهمه من ليس من أهل الصنعة مسندا يعني مرفوعا لذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه وليس بمسند بل هو موقوف. وذكر الخطيب أيضا نحو ذلك في جامعه. قلت: ابن الصلاح بل هو مرفوع كما سبق ذكره، لأنه لما كانوا يفعلون ذلك فاطلع النبي صلى الله عليه وسلم أكيد على هذا الفعل عرفنا وشعر به وأقرهم على ذلك، لم ينكر عليهم ذلك. فالحاكم إذن جعله من باب الموقوف يعني تصرف صحابة، لكن ابن الصلاح يدلك على ماذا؟ على قرينة. كل شيء فعله الصحابي أو أكثر الصحابي وقرن بالنبي صلى الله عليه وسلم بزمنه بأيامه عرفنا بعهده أو يتعلق ببابه صلى الله عليه وسلم، فإذا صار له تعلق به أكيد اطلع على ذلك وأخره. قال: وهو بأن يكون مرفوعا أحرى يعني أولى لكونه أحرى باطلاعه عليه صلى الله عليه وسلم. والحاكم معترف بكون ذلك من قبيل المرفوع، وقد كنا عددنا هذا فيما أخذناه عليه، كنا عددنا هذا يعني فيما أخذناه عن الحاكم. ما معنى أخذناه؟ أخذ عليه من الأخطاء أو الأوهام، يعني من الأخطاء أو الأوهام. يقال مسائل أخذت على فلان بمعنى أخطأ أو وهم فيها. نعم. ثم تأولناه له على أنه أراد أنه ليس بمسند لفظا بل هو موقوف لفظا لكن مرفوع حكما، مرفوع حكما. وكذلك سائر ما سبق موقوف لفظا، وإنما جعلناه مرفوعا من حيث المعنى حكما. أنت بدل كلمة المعنى اكتب عندها حكما، هذا الذي يمر معكم غالبا في الكتب، المرفوع حكما. والله أعلم. الثاني من التفريعات يعني قول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا من نوع المرفوع والمستد عند أصحاب الحديث وهو قول أكثر أهل العلم وخالف في ذلك فريق منهم أبو بكر الإسماعيلي ومعه أبو أكيد عندكم في الحواشي صح؟ معه طائفة من العلماء من الفقهاء والأصوليين أبو الحسن الكرخي وابن حزم والغزالي وأبو بكر الصيرفي وغيرهم على هذا القول لكن القول الأول هو الراجح أمرنا ونهينا الآمر والناهي من يكون النبي عليه الصلاة والسلام صح؟ إذا والأول هو الصحيح لأن مطلق ذلك ينصرف ظاهره إلى من إليه الأمر والنهي وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم وهكذا قول الصحابي من السنة كذا بل أصح أنه مسند مرفوع لأن الظاهر أنه لا يريد به إلا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يجب اتباعه عندكم ما أو من ومن كلها ما يجب طيب تصح على كل نعم لا يريد به إلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم يعني وكل ما يجب اتباعه يعني اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك قول أنس أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة الحديث في الصحيحين طبعا من حديث أنس إذا فأكيد الأمر لبلال من هو رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة يعني الإقامة مرة مرة عرفنا على هذا الحديث إلا التكبير طبعا الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله هذه مرة حي على الصلاة مرة حي على الفلاح مرة قد قامت الصلاة في رواية عن أيوب باستثناء إلا قد قامت الصلاة يعني إنها تقال تكرر يعني مرتين تكرر مرتين المسألة فيها خلاف بالنسبة لتكرير الإقامة كذلك الرواية اللي فيها الاستثناء عمرو عن أيوب أيوب بن أبي تميمة السختياني أحد شيوخ مالك الصغار في الصحيحين نعم في الصحيحين هذه زيادة في الصحيحين نعم لكن الناس يعني بعضهم أخذ بها من باب زيادة الثقة هذه تعد من باب زيادة الثقة وبعضهم لم يعمل بها نعم يعني الشافعي أخذ بهذه الزيادة أبو حنيفة لم يأخذ بهذه الزيادة عنده إخال الإقامة مرة واحدة الإقامة عند أبي حنيفة أيضا كسائر يعني الجمال عرفنا قد قامت الصلاة مرة واحدة عند الشافعي تكرر مرة كذلك مرة معكم من المرفوع حديث أم عطية نهينا عن اتباع الجنائز ولا يعزم علينا نهينا عن اتباع الجنائز ولا يعزم علينا حديث متفق عليه أيضا والحقيقة هو في حكم المرفوع هذا هو الراجح قال وسائر ما جالس ذلك ولا فرق بين أن يقول ذلك في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعده صلى الله عليه وسلم يعني لا فرق أن يقول أمر بلال زمان النبي صلى الله عليه وسلم أو يعني أطلقه هكذا فهو في حكم المرفوع الثالث من التفريعات ما قيل من أن تفسير الصحابي حديث مسند كلمة مسند يعني مرفوع كلمة مسند تساوي كلمة مرفوع انتبهوا إلى أي لفظة يعني تكون غير واضحة وكذا عمقوا عليها إذا تفسير الصحابي إذا كان يتعلق قال فإنما ذلك في تفسير يتعلق بسبب نزول آية يخبر بها الصحابي أو نحو ذلك كقول جابر رضي الله عنه كانت اليهود تقول من أتى امرأته من دبرها في قبولها جاء الولد أحول فأنزل الله عز وجل هذه الآية يعني ساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم يعني من أي جهة لكن إذا كان المأتي في القبل في مكان يعني الحرث فأما سائر تفاسير الصحابة التي لا تشتمل على إضافة شيء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فمعلولة في الموقوفات والله أعلم. طبعا في مسألة ما ذكرها ابن الصلاح هنا وربما تأتي إذا تكلم الصحابي بأمور غيبية عرفنا لا تعلق لها باجتهاد أو استنباط أو لغة عربية وما أشبه ذلك فالكثير من أهل العلم قالوا هي في حكم المرفوع لكن بشرط أن يكون هذا الصحابي لا يعرف بالأخذ عن الإسرائيليات يعني لا يعرف بالأخذ سواء عن علماء بني إسرائيل أو عن كتبهم فإذا تكلم بأمر غيبي فكلامه هذا في حكم المرفوع وآخرون رفضوا ذلك قالوا ينبغي أن يصرح الصحابي برفع هذا الخبر أو هذا الكلام أو هذه المعلومة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يصرح بها لا ليس لها حكم الرفع. الشيخ ابن عباس لا يأخذ عن المكتبة كان يأخذ هو وابن عمر وابن الزبير وأبو هريرة وطائفة فهؤلاء على الصحيح ما يقولونه من أمور يعني غيبية يقول سواء عما مضى أو عما يأتي ليس له حكم المرفوع على الصحيح أما مثلا لو تكلم أبو بكر أو عمر أو عثمان أو ابن مسعود أو حذيفة وأمثالهم في أمور من هذا الباب عرفنا فيمكن أن نقول نعم لها حكم المرفوع. شيخ مثلا في الحديث الذي فيه أن ابن عباس قال الكرسي هو موضع القدمين هذا يحمل على أنها لا هذا يعود إلى اللغة فهم لغوي واضح هذا لغة عربية هذا ماشي. يشرح معنى الكرسي باللغة العربية هذا يعود إلى اللغة العربية لا يقصد ربنا بهذه الآية هو يقصد نعم لكن يقصد في تفسير على أي شيء اعتمد في تفسير الكرسي على اللغة العربية هنا اعتمد في تفسير كلمة الكرسي على أنه موضع الخدمين اعتمد على ماذا على اللغة العربية يعني ليس له حكم المرفوع كيف ذلك؟ من العادة أن يضع المرء قدميه على الكرسي اللغة لا تحيل إلى ذلك كرسي يبرش أنت أرجع إلى معنى الكرسي في اللغة العربية وليس كما هو متبادر في أذهاننا عرفت دائما الذي نجلس عليه أرجع إلى أصل اللغة ستجد هذا القول موجودا إن شاء الله فهذا مما يدرك من اللغة إذا ليس له حكم المرفوع. الرابع من قبيل المرفوع نحن الآن ما نتكلم في هذه المسألة طبعا ليس المقصود الكلام في هذه المسألة لكن هل له حكم المرفوع؟ أيوة ليس له حكم المرفوع لماذا؟ لأنه يعود إلى اللغة مثل كلمة أيضا السري فناداها من تحتها أن قد جعل ربك تحتك سريا فهذا الحديث اختلف في رفعه ووقفه حديث البراء بن عازب هو مليح شعبة والثوري ورويا هذا الحديث موقوفا عن أبي إسحاق السبيعي عن البراء بن عازب غيرهما ممن لم يبلغ درجة يعني شعبة أو الثوري رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم فالحديث هذا لما اختلف في رفع ووقفه، الشيخ الألباني رحمه الله ماذا وقع له؟ وقع له خطأ في هذا البحث الآن الذي نقرأه. قال طيب لا بأس، اختلف فيه أو اختلف في رفعه ووقفه، لكن هذا له حكم المرفوع، هذا له حكم المرفوع، عرفنا، لأنه مثله لا يدرى بالرأي. فأجابه النقاد لا يدرى بالرأي، فكلمة السري لو رجعنا إلى لسان العرب والقاموس وكتب اللغة يقولون السري هو الجدول، يعني النهر الصغير، فلا يحتاج يعني الصحابي في فهمي أو في تفسير السري إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه يدرك باللغة، يدرك باللغة، والصحابة يعني علماء باللغة والفصاحة، عرفنا، لذلك ترجح الوقف كما رواه الشعب. ما هو مثل الحديث؟ نعم؟ ما هو مثل الحديث؟ هكذا بهذا الاختصار السليم. عند هذه الآية أحسنت، روى الطبري وابن أبي حاتم وابن المنذر وابن مردويه وغيرهم عن البراء بن عازب، عرفنا، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال السري الجدول، وتفسير الجدول يعني النهر الصغير، النهر الصغير. فهذا الحديث كما قلنا الثوري وشعبة من جبال يعني الحفظ روياه موقوفا، وخالفهما من هو دونهما. فلما الشيخ الألباني طبعا اطلع على كلا يعني كل الطرق، عرفنا، لكن بماذا رجح؟ تبادر له أنه هو في حكم المرفوع، أن الصحابي يتكلم بأمر لا يدرك بالرأي، لكن تبين أنه هذا المسألة هذا الأمر يعود إلى اللغة العربية. لذلك الطبري ذكر حتى غير أنه يعني ذكر في كلام العرب أنهم يطلقون على السري أو على الجدول أو النهر الصغير السري، ذكر شعرا في ذلك أيضا، ذكر يعني أبيات شعرية في ذلك، فدل على أن المسألة لغوية. الرابع من قبيل المرفوع الأحاديث التي قيل في أسانيدها عند ذكر الصحابي يرفع الحديث أو يبلغ به أو ينميه أو رواية. نعم، إذا التابعي إذا وصل إلى الصحابي قال عن أبي هريرة رواية يبلغ به ينميه يرفعه إلى آخره، هذا عرفنا التابعي يقول عن أبي هريرة وعن أبي سعيد رواية ينميه، عرفنا، رواية إلى آخره، لم يصرح بقوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، مثال ذلك طبعا هذا في حكم المرفوع، هذا مرفوع يعتبر، هذا مرفوع. مثال ذلك هذا سفيان ابن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رواية، إذن يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهمنا ذلك من خلال كلمة رواية. تقاتلون قوما صغار الأعين عراض الوجوه، الحديث كأن وجوههم المجان المطرقة بسكون الطاء، كأن وجوههم المجان جمع مجن، جمع مجن، والمجن هو الترس يعني الذي يستخدمه المقاتل يعني حتى يتوقع ضربات السيوف والرماح، عرفنا. هذا إشارة إلى من؟ إلى المغول التتار، عرفنا، والصينيين وأشبه ذلك لما غزوا بلاد الإسلام، وذلك ثلاث مرات غزوا بلاد الإسلام بقوة، ثلاث مرات. المرة الأولى أيام جنكيز خان، لكن جنكيز خان اجتاح البلاد الإسلامية حتى وصل إلى أطراف العراق يعني على حدود العراق توقف، عرفنا. ثم جاء حفيده هناك فهو الذي اجتاح بلاد الإسلام والمشرق العربي وقضى على الدولة العباسية. طبعا جنكيز خان لا علاقة كان لأحد بحركته أو بقدومه لغزو بلاده المسلمين، أما حفيده هولاكو الذي استدعاه لغزو بلاد المسلمين رأس الروافض جد الخميني نصير الدين الطوسي ذاك الزنديق الملحد، هو وشريكه مؤيد الدين ابن العلقمي الرافضي الخبيث العراقي، هما اللذان استدعيا هولاكو لغزو بلاد المسلمين وللقضاء على الدولة العباسية، مقابل ماذا؟ مقابل إقامة دولة رافضية في العراق. وقالوا مهما كانت صغيرة هذه الدولة ولو بمقدار مدينة ولا قرية، المهم تكون لهم دولة ويقضى على الدولة العباسية السنية. ثم بعد ذلك تيمور لنك بعد ذلك حوالي 200 سنة تيمور لنك أيضا غزا بلاد الإسلام، وتيمور لنك الحقيقة أيضا من تلك البلاد من أحفاد يعني جنكيز خان وهولاكو، لكنه كان قد اعتنق الديانة الشيعية لذلك كان يقتل ويذبح في أهل السنة أكثر من الشيعة. كانت حملاته الشنيعة الشديدة على بلاد الإسلام اندلع يعني بعد سنة 790 وهذا الخبيث تيمور لنك ما كسرت له راية في معركة أبدا، خاضها حروبا مع المسلمين ومع العرب ومع الروس ومع الصينيين، وما كسرت له راية أبدا، ما هزم في أي معركة. وخاض أيضا حربا مع الدولة العثمانية كانت في أوائلها أيضا هزمهم أيضا، فكان عساكره كانوا شديدي البأس، وكانوا الأخباس يتخذون الدروع التي هي بمثابة القميص الكامل على لكامل الجسد، يعني كانوا يتخذون درعا عرفنا وقاء في الرأس البيضة والدرع من هنا وحتى الكعبين وليس الدرع المشهور عند المقاتلين غالبا من الروم أو الفرس أو حتى العرب، عبارة عن واقي للصدر وربما الظهر عرفنا، فلذلك كان يصعب يعني الوصول إلى إليهم، يصعب الوصول السيف أو غير ذلك إليهم. كيف هزم هذا تيمور لنك؟ اجتاح كل هذه البلاد بلاد الإسلام وبلاد المشرق عرفنا بالعراق والشام وسوريا الآن وكذا، ثم عاد بعد ذلك، هذا استمرت غزوته 7 سنين، ثم عاد بعد ذلك للتوسع بعد أن هزم الروس أيضا ودحرهم جعلهم في موسكو وما حولها وكل بلاد الروس أخذها منهم، دخل في بلاد الصين واجتاح البلاد الكثيرة، وكانت كما تقول مصادر أيام شتاء وبرد شديد، وأصيب بمرض بحمى شديدة فاستمر في ذلك أياما ومات شرميتا وقد نكل بالمسلمين خاصة بأهل السنة، فعل الكثير في العراق وفي الشام خاصة يعني يتهمونهم على أنهم ماذا أولاد الأمويين الذين يعني عادوا أهل البيت إلى آخره، فلا حول ولا قوة إلا بالله. إذن هذا الحديث الحقيقة وقع هذا الحديث يعني بعد من أشراط الساعة الوسطى عندما يقسم الأشراط إلى صغرى وكبرى ووسطى، وإذا قلنا ما في وسطى فيعد من الصغرى لأنه يعني قد حصل في السابق يعني. إذن هؤلاء هم المغول التتار. فعلا أعينهم صغيرة وعراض الوجوه، نعم، وهم مستديرو الوجوه أيضا، غالبا مستديرو الوجوه مثل الميجان. سبحان الله، الميجان يكون مستديرا، عرفنا. أي نعم. وبه بهذا السند عن المتقدم عن النبي عن أبي هريرة يبلغ به، لاحظوا ما قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إذا يبلغ به، قال الناس تبع لقريش، مسلمهم لمسلمهم وكافرهم لكافرهم في هذا الأمر. الناس تبع لقريش في هذا الأمر، في أمور يعني الإسلام والدين، مسلمهم لمسلمهم وكافرهم لكافرهم. فكل ذلك وأمثاله كناية عن رفع الصحابي الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحكم ذلك عند أهل العلم حكم المرفوع صريحا وليس من باب المرفوع حكما. تنبهوا إلى ذلك. إذن هذا من باب المرفوع صريحا أو تصريحا. قلت وإذا قال الراوي عن التابعي يرفع الحديث أو يبلغ به فذلك أيضا مرفوع، ولكنه مرفوع مرسل. نعم. الحديث المرسل مناسب، ولكنه مرفوع مرسل مناسب. بعدها أن نبدأ بالمرسل. النوع التاسع معرفة المرسل. الآن سيذكر أقوالا فيما يتعلق بالمرسل ربما لم تألفوا ذلك من قبل. قبل ذلك في المختصرات في نزهة النظر أو في غيرها، خلاص المرسل هو ما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عبارة عن قول اعتمده معظم المحدثين وأجمع عليه المتأخرون وانتهى الأمر في تعريفه المرسل. الآن سيطلعون على عدة أقوال وأخذ ورد ونقاش، لا بأس بالاطلاع عليها والاستفادة حتى لا تفاجأوا في أصول الفقه. حينما تقرأ أصول الفقه يعبر الأصوليون غالبا عن المرسل عن المنقطع بالمرسل. الأصوليون غالبا يعبرون عن المنقطع، يعني بدل أن يقولوا الحديث المنقطع يقولوا الحديث المرسل، يريدون بذلك ماذا؟ المنقطع، يعني يعودون إلى أصل اللغة من الإرسال وهو الانقطاع. فأي انقطاع عند الأصوليين يعد إرسالا، عرفنا؟ نعم. وصورته التي لا خلاف فيها حديث التابعي الكبير الذي لقي جماعة من الصحابة وجالسهم. إذن القول في تعريف الحديث المرسل الذي لا خلاف فيه أنه ما رواه التابعي الكبير عن النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا قال ذلك؟ لأن من أهل العلم من قال، يعني اشترط في المرسل هو ما رفعه التابعي الكبير، وآخرون قالوا ما رفعه التابعي بغض النظر كبيرا أو صغيرا، وآخرون ربما قالوا حتى ما رفعه التابعي أو تابع التابعي يعد من المرسل. لذلك قال يعني الأمر المجمع عليه هو ما رفعه التابعي الكبير الذي لقي جماعة من الصحابة وجالسهم، كعبيد الله ابن علي ابن الخيار، ثم سعيد بن المسيب وأمثالهما. إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذا مرسل. والمشهور التسوية بين التابعين أجمعين في ذلك، سواء كانوا صغارا أو كبارا، هذا المشهور، وهذا الذي يعني أجمع عليه المتأخرون. وله صور اختلف فيها أهي من المرسل أم لا. له عدة صور الآن عرفنا سيذكرها. إحداها إذا قطع الإسناد قبل الوصول إلى التابعي فكان فيه رواية راو لم يسمع من المذكور فوقه، ف فالذي قطع به الحاكم أبو عبد الله طبعا صاحب المستدرك وغيره من أهل الحديث أن ذلك لا يسمى مرسلا وأن الإرسال مخصوص بالتابعين. فعندنا تعليق هنا موجود عندكم أكيد في الحواشي، حاشية التقييد والإيضاح للعراقي موجودة عندكم؟ نعم. اعترض العراقي في التقييد بأن الصواب أن يقول قبل الوصول إلى الصحابي، يعني بدل التابعي قبل الوصول إلى الصحابي، لكن وقع ذلك في عبارة الحاكم فتبعه المؤلف. إذا العراقي عرفنا يرجح أن المراد بقوله قبل بدل الوصول إلى التابعي قبل الوصول إلى الصحابي، قبل الوصول إلى الصحابي. إذا أن الإرسال مخصوصا بالتابعين يعني فيما يروونه عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن كان من سقط ذكره قبل الوصول إلى التابعين شخصا واحدا سمي منقطعا فحسب، يعني سواء إلى التابعي أو قبل الوصول إلى الصحابي، أيضا قبل الوصول إلى الصحابي فهو منقطع، وسيأتي مثال ذلك. وإن كان أكثر من واحد سمي معضلا. المعضل عند المتقدمين رجلين من السند، يعني لم يخصوه كما خص المتأخرون في وسط السند عرفنا. فعند المتقدمين الحديث المعضل عبارة عن سقوط رجلين ما جاء محددا في أول السند في وسط السند في آخر السند متتاليين شيخ. أكيد أكيد، وإلا يكون منقطعا في موضعين. وهذا المعضل يعبر عنه أبو عمر ابن عبد البر، له تعبير جميل، لا ما عنده تعبير بالمعضل، ماذا يقول عن المعضل؟ هذا حديث منقطع جدا، هكذا يقول في الاستذكار وفي التمهيد، هذا حديث منقطع جدا، يعني المقصود أنه سقط رجلان، سقط رجلان. والمعروف قال في الفقه وأصوله أن كل ذلك يسمى مرسلا، كما قلنا عودة إلى اللغة العربية، فأي انقطاع يعد إرسالا ويعد الحديث مرسلا، عرفنا هذا الذي اعتمده أكثر علماء الفقه وأصول الفقه. وإليه ذهب من أهل الحديث أبو بكر الخطيب وقطع به، قطع به جسم به، إلا أن أكثر ما يوصف بالإرسال من حيث الاستعمال ما رواه التابعي يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأما ما رواه التابع والتابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيسمونه المعضل. لذلك بلاغات مالك داخلة في المعضل، يصح أن نسميها بلاغات وأن نسميها يعني معضلة عرفناه من باب المعضل، ويصح أن نطلق عليها المرسل، لأن من أهل العلم أيضا من لم يخص المرسل بالتابعي، فيعد كل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بسند غير متصل فهو مرسل. الثانية قول الزهري وأبي حازم ويحيى ابن سعيد الأنصاري وأشباهه من أصاغر التابعين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حكى ابن عبد البر أن قوما لا يسمونه مرسلا بل منقطعا لكونهم لم يلقوا من الصحابة إلا الواحد والاثنين، وأكثر روايتهم عن التابعين. قلت هذا المذهب فرع لمذهب من لا يسمي المنقطع قبل الوصول إلى التابعين مرسلا، يعني قبل الوصول إلى المراد بذلك إلى التابع الكبير، إلى التابعي الكبير يعني هو منقطع، قال والمشهور التسوية بين التابعين في اسم الإرسال كما تقدم والله أعلم. الثالثة إذا قيل في الإسناد فلان عن فلان أو عن شيخ عن فلان أو نحو ذلك، فالذي ذكره الحاكم في معرفة الحديث أنه لا يسمى مرسلا بل منقطع، وهو في بعض المصنفات المعتبرة في أصول الفقه معلول من أنواع المرسل والله أعلم. عرفنا إذا هذا المبهم، ومبهم ما فيه راوين لم يسمى، عرفنا. فهذا البحث الذي درسناه على أنه من باب المبهم عند بعض أهل العلم يعدونه ماذا؟ من باب المرسل، من باب المرسل، يعني كأنهم يقصدون وجود هذا الرجل وعدمه سواء. كأنهم لماذا عبروا عن هذا الحديث المرسل؟ يعني كأن هذا الرجل غير موجود، لا فائدة منه لأنه ما ذكر باسمه العلم، يعني هو مجهول. ثم علم أن حكم المرسل حكم الحديث الضعيف إلا أن يصح مخرجه بمجيئه من وجه آخر كما سبق بيانه في نوعه الحسن. حتى بالنسبة إخواني الكرام للمحدثين من المتقدمين، يعني ليسوا مجمعين، كانوا ليسوا مجمعين على أن المرسل هو ما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فمثلا في مقدمة صحيح مسلم حينما نقل تلك المقولة المشهورة يقصر عن أهل الحديث والمرسل في قولنا وقول أهل العلم بالحديث أنه من قبيل الضعيف، لا يريد المرسل الذي هو المرسل سقوط الصحابي لنقل أو رفعه التابعي، عرفنا، يريد هنا المنقطع، يعني يريد المنقطع. إذن حتى مسلم ما قصد بذلك المرسل الذي اصطلح عليه المتأخرون، وإنما قصد بالمرسل المنقطع. إذا الحكم المرسل أنه من قسم الضعيف إلا أن يصح مخرجه بمجيئه من وجه آخر، ولهذا احتج الشافعي بمرسلات سعيد بن المسيب رضي الله عنهما، فإنها وجدت مسانيد من وجوه أخر، ولا يختص ذلك عنه بإرسال ابن المسيب كما سبق. ومن أنكر هذا زاعما أن الاعتماد حينئذ يقع على المسند دون المرسل فيقع لغوا لا حاجة إليه، يعني يقع لغوا هذا المرسل عند ذلك. لماذا؟ لأن اعتمدنا على المسند، فبقي المرسل يعني كأنه زائد لغو، يعني لا فائدة منه، واضح؟ فجوابه قال ابن الصلاح أنه بالمسند يتبين صحة الإسناد الذي فيه الإرسال حتى يحكم له مع إرساله بأنه إسناد صحيح تقوم به الحجة على ما مهدنا سبيله في النوع الثاني. مهدنا معنا وضحنا وبينا، وإنما يمكن هذا من لا مذاق له في هذا الشأن. يعني الحديث ورد مرسلا ثم وجدناه مسندا، عرفنا. فناس قالوا هذا المرسل إذا أصبح ما فيه فائدة، ما فيه فائدة، وأصبح له اعتمادنا على المسند، يعني المتصل، اعتمادنا على المسند يعني على المتصل. فابن الصلاح يقول لا، هذا قضية المسند إنما هو وضح وبين، عرفنا اتصال هذا المرسل يعني وصحته أيضا. قال وما ذكرناه من سقوط الاحتجاج بالمرسل والحكم بضعفه هو المذهب الذي استقر عليه آراء جماهير حفاظ الحديث ونقاد الأثر، وقد تداولوه في تصانيفه وفي صدره صحيح مسلم المرسل، وأتى بهذه العبارة. في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة. طبعا المسلم هذا نقل هذا الكلام ليس له عرفناه، وإنما نقله عن أهل الحديث بشكل عام، يعني الحديث الذي يقول فيه سقوط رجل ليس بحجة الأصل، لأنه شروط صحيح ماذا؟ اتصال السند، وهذا ليس بمتصل السند. وابن عبد البر حافظ المغرب ممن حكى ذلك عن جماعة أصحاب الحديث، والاحتجاج به مذهب مالك وأبي حنيفة وأصحابهما رحمهم الله في طائفة، يعني في مجموعة من أهل العلم، وهو رواية عن أحمد والله أعلم. ثم إنا لم نعد في أنواع المرسل ونحوه ما يسمى في أصول الفقه مرسل الصحابي، مثل ما يرويه ابن عباس وغيره من أحداث الصحابة، أحداث يعني صغار الصحابة، أحداث من الحدث وهو الصغير، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يسمعه منه، لأن ذلك في حكم الموصول المسند، لأن روايتهم عن الصحابة والجهالة بالصحابي غير قالحة، لأن الصحابة كلهم عدول والله أعلم. والحمد لله رب العالمين. نقف هنا.